بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا لقد صدق الله. Yeah. Oh, اکبر يعجب الزراع بسم الله عليك الله. فأما ثمود فأهلكوا عليك يا محمد.